رائع جدا، واسمح لي أن أضيف إلى ما سلف بعض ما قرأته عن بعض السلف. تفضلي تفضلي يا بركتي. عن التاريخ يقول بعض علماء التاريخ: التاريخ عمود اليقين ومبيد الشكوك والظنون. تماما، به تثبت الحقوق وبه تحفظ العهود. لا فضفوك يا بنيتي، أحسنت، أحسن الله إليك. وإليك إن شاء الله يا فيلسوف. ولكن بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن بداية التأريخ في هذا الزمان؟ روي يا بنيتي أن بني إسماعيل هم الذين أرخوا من نار إبراهيم إلى بنائه البيت. عظيم. ثم أرخوا من بنيان البيت إلى تفرق معد، ثم أرخوا بشيء إلى موت كعب بن لؤي. نعم. ثم أرخوا بعدها بعام الفيل إلى أن أرخ عمر بن الخطاب من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب هو الذي أرخ من الهجرة الشريفة؟ نعم يا بنيتي، وكان سبب ذلك أن أبا موسى كتب إليه كتابا قال له فيه: إنه يأتينا من قبل أمير المؤمنين كتب ليس لها تأريخ، فلا ندري على أيها نعمل. فكان ذلك سبب التأريخ من الهجرة. أعلم يا فيلسوف أن لكل أمر هدفا وغاية، فماذا يكون هدف التأريخ أو غايته؟ بنيتي، سأل أحدهم ذات يوم ابن الخازن مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: التاريخ يا ولدي معاد معنوي يعيد العصور وقد سلفت، وينشر أهلها وقد ذهبت آثارهم وعفت. نعم نعم، به يستفيد عقول التجارب من كان غرا، ويلقى آدم ومن بعده من الأمم وهلم جرا، فهم لديه أحياء وقد تضمنتهم بطون القبور وغياب، وهم عنده في عداد الحضور. فماذا يا سيدي لو لم يكن التاريخ، أو لم يعلم التأريخ؟ لولا التأريخ يا ولدي لجهلت الأنساب ونسيت الأحساب، ولم يعلم الإنسان أن أصله من تراب. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وليس لي بعد أن أدركت من الأخبار ما سلف عمن سلف إلا أن أقول: ليس من جهل كمن علم أو عرف. ثم أبادر فأقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.